متى يقدر المجاهد بجهله وهو في بلد مسلم يدعو بعض الاولياء بقضاء بعض الحوائج وقد تربى من صغره على فعل ذلك ويعتقد ان هذا من العباده ولم يحضر من ذلك ما ذنبه؟ ان لم يعجب الى المسلمين وكسر القران انه سنه عن بين المسلمين هذا لا يعظمه لدرجه التوحيد وهو الحكيم يجب على ان يسال ويتبصر عن دينه ويتحقق في دينه ولا يعظم له حتى وجهه فاذا عبد القبور واستغفر به الله وفي دينه ومات على ذلك فهو يعلم الدين قال تعالى انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحذرون انهم مفتوحون لا ادرى بهذا الحسان وبهذا الظن قال تعالى قل هم يبلغون لكم الاعمال قال الذي اضل سعيه بحياته الدنيا وهم يحفظون انهم يشركون ولم يامرهم بهذا الحسان او بهذا الجهل فمن كان من المسلمين فعزمنا فعز الحق وعز الله بالاسلام والله صب على الظهور وبكى على الظهور حتى لا يكون على الكفار اما بعض المسائل الرعيه التي قد يجعلها الانسان في بعض شؤون الصلاه وشؤون الزكاه وشؤون الحج او غير ذلك من الشؤون فلم يجعلوا بها بالجهل